ملتحي زي ما حضرتك شايف، لكن في الوقت الحالي علشان اسافر مصر انا شايف الا زغبر. دي احلى اللحيه، شو الحل فيها؟ الله يحفظك. الله يكرمك. ليه بدك تحلق؟ عشان صورتي اصلا في الجواز بدون لحيه في مصر، وبعدين عشان اسافر مصر ب لكن انا راح يعني راح ابشرك او انذرك، ما ادري، صوره اللحيه في الصوره الجديده ما راح تطلع، فما يهمك. الله يهمك. لحيتك بالصوره الجديده ما راح تطلع. ليه؟ لانه زغبره.